الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلنرجع إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. علي ذهب بنفسه، ذهب بنفسه، لأن بعض الموتورين يتهم علي رضي الله عنه وأرضاه بأنه مسؤول عن دم عثمان رضي الله عنه. أين علي وأين الصحابة؟ منهم من هو في الثغور في القتال، ومنهم من خرج لحج بيت الله الحرام في نفس التوقيت الذي قتل في عثمان، وخرج علي ومعه مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدفعوا عن عثمان. مرنا يا أمير المؤمنين فلنقاتل. خلي بالك ماذا قال عثمان، خلي بالك، قال: أقسمت بالله، الله أكبر، أقسمت بالله على كل من لي عليه حق أن يغمد سيفه. الله أكبر. مش أنا بقول لحضرتك الرسول قال له اصبر، مفيش قتال، إنك مستشهد، تبتلى، أمور واضحة، ده خريطة واضحة يا جماعة. عثمان بينفذ خريطة واضحة أخبره بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال علي رضي الله عنه: سيقتلوك، سيقتلوك. فقال عثمان رضي الله عنه: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فأرسل إليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من الشام، قال: يا أمير المؤمنين، إن القوم سيقتلونك، دعني أرسل لك جيشا للدفاع عنك. فقال عثمان: وتزدحم الطرق في المدينة بجيشك على أصحاب رسول الله؟ لا يا الله. انت معايا؟ بالله عليك انت عايش معايا هذا السمو مع هذا الحيي الكريم، وقول له تبعت لي جيش، ترسل لي جيشا يضيق الطرق على اصحاب رسول الله في المدينه؟ لا. قال له: طيب اترك المدينه واخرج الينا حتى تنتهي الفتنه. فقال عثمان: ما كنت بالذي يختار جوارا على جوار رسول الله، انا اترك المدينه اذهب الى الشام؟ مستحيل مستحيل مستحيل. يا الله يا الله على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عرفت الصورة كده؟ الصورة بقت واضحة عندك؟ هتصبر، ولازم اوعى تخلع قميص الخلافة، وهتقاتل، اوعى تقاتل أنت، ولازم تعرف أنك مستشهد. خلاص، طب مسألة واضحة بقى، مسألة واضحة. وفي ليلة من الليالي، في ليلة الجمعة، كما في رواية الإمام أحمد في المسند وفي الحاكم في المستدرك بسند حسن، ينام عثمان رضي الله عنه فيرى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وهم يقولون له: يا عثمان أفطر عندنا غدا. الله، أفطر عندنا غدا. فأصبح صائما خلاص، وشد عليه قميصه وثيابه، وكان حييا كما ذكرت، لبس سراويله وشد عليه ثيابه، ووضع كتاب الله تبارك وتعالى الذي جمعه رضوان الله عليه من الصحف وجعله في المصحف الإمام، وضع المصحف بين يديه، وجلس عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وقد فتح باب بيته خلاص مستعد. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، أفطر عندنا غدا يا عثمان. يصبح صايم، قرآن في حجره، يقرأ كتاب الله جل وعلا، ويفتح باب بيته، فانقض عليه المجرمون فقتلوه وطعنوه، وسالت دماء عثمان رضي الله عنه على كتاب الله، لتخالط دماء عثمان آيات القرآن كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان، أو كما خالط حب آيات القرآن دماء عثمان. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عمرة بنت أرطأة قالت: عدت أنا وعائشة بعد مقتل عثمان فرأيت المصحف الذي كان يقرأ فيه حين قتل، قالت: فرأينا أول قطرة دم وقعت أو سفكت من دمه الشريف، وقعت على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طعنه الغافقي، طعنه بالسيف أو بخنجر مسموم، طعنه في صدره وضربه وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، بل ويقول أحد هؤلاء القتلة: لقد طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله تعالى و6 طعنات لما كان في صدري عليه. ولو صدق هذا الأفاك لقال: طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في صدره عليه. يقتل عثمان باسم الله ومن أجل الله ومن أجل الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجموعة من المنافقين، مجموعة من الحاقدين، مجموعة من الأوباش يقتلون أمير المؤمنين باسم الدين، باسم الإسلام لله تعالى ومن أجل الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقتل عثمان وهو رجل في 80 من عمره، يقتل عثمان وهو زوج ابنتي رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا أدين الله على مسمع الدنيا أنه لم يشارك صحابي واحد من أصحاب رسول الله في دم عثمان رضي الله عنه، وأقول بملء فمي وأستغفر الله جل وعلا بأنني ذكرت قديما في بعض الأشرطة خطأ أن من بين المشاركين في قتل عثمان عمرو بن الحمق، وذكرت عمرو وذكرت لفظة عمرو بن الحمق، وأنا ما أتصور أبدا ولازلت أعتقد كما ذكرت أنه لا يمكن أن يكون من الصحابة. عمرو بن الحمق كان في مخيلتي أنه يختلف تماما عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، ذكرت ذلك والله، وأنا أظن أن عمرو بن الحمق يختلف تماما عن عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل الذي هو من أهل بدر، فذكرته على أنه من قتلة عثمان. ثم بعد ذلك لما بحثت في الكتب ونقبت بعدما ذكرني بعض إخواني من أهل الفضل جزاهم الله عني خيرا، نقبت في الكتب وعدت إلى الإصابة وغيرها، فلم أجد إطلاقا إلا شخصية واحدة ألا وهي عمرو بن الحمق الخزاعي، وهو صحابي جليل من أهل بدر رضي الله عنه لذا فحين ذكرت عمرو بن الحمق تصورت أنه من التابعين أو من بعد الصحابة من هؤلاء المنافقين الذين شاركوا في قتل عثمان. فلما لم أجد إلا عمرو بن الحمق الخزاعي عدت إلى رواية الطبراني وإلى غيرها، فوجدت أن الرواية لا تثبت ولا تصح بحال من الأحوال، وعمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه صحابي جليل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي زللي، ولا أستحي على الإطلاق أن أعلنه وأن أبينه، فالأمر دين. وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص وإياكم في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أدين الله بأنه لم يشارك في قتل عثمان أحد من أصحاب رسول الله، لا بكلمة ولا بفعل ولا بإشارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنات النعيم بموعود سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل على حضرتكم أكثر من هذا، لكننا إن شاء الله تبارك وتعالى على وعد في الحلقة القادمة مع أسد الله الغالب، مع الخطيب الذي إن وقف على المنبر اهتزت أعواد المنبر، مع البليغ، مع من تربى في حجر المصطفى وكفى، مع من تربى في حجر المصطفى وكفى، مع الرجل الذي قال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. إننا على موعد مع أسد الله الغالب، مع نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.